إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم. فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد وفي السلسلة الصحيحة. وقد أخرج الحديث مسلم رحمه الله بلفظ: فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. والأكلة بضم الهمزة اللقمة، وأما بفتحها فهي المرة من الأكل الأكلة. وقوله إذا كفاه المشقة والحر، أي إذا عانى المشقة في تهيئة أدواته وقاس حر النار في طبخ الخبز وشي اللحم، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم. فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة، أي لقمة. والعلة في إعطائه اللقمة أنه تولى علاجه وتحمل مشقة حره ودخانه عند الطبخ والتهيئة. ففي الحديث الحث على تكريم المملوك وتشجيعه، وذلك بإجلاسه معه على الطعام أو إعطائه من الطعام على الأقل، وهذا من مكارم الأخلاق ومن ميزات هذا الدين الحنيف. فيه ألا يستأثر على القادم بشيء، بل على مالكه أن يشركه، أو على مخدومه أن يشركه في كل شيء بحسب ما يدفع به شر عينه. وفيه بذل الأسباب في تزكية النفس وتحصيل التواضع، ففيه احترام من دونه في المنزلة. وهذا كله يدل عليه هذا الحديث العظيم وغيره من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب بعده: باب يطعم العبد مما يأكل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو أبو عبد الرحمن القعنبي الثقة الحجة. قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر، والفضل بن مبشر فيه لين. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. هذا الإسناد فيه الفضل ابن مبشر وفيه لين، والحديث صحيح بشواهده وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي الثقة العلم، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه بذلك تسكن نفس الخادم، وهذا كله محمول على الاستحباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري وهو ابن أبي صغيرة وهو ثقة، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة الثقة قال قال أبو محذورة وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعلى الله بقوم، أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. الحديث إسناده صحيح، وفيه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة وهي القصعة الكبيرة يحملها نفر في عباءة، والعباءة كساء مفتوح من قدام يلبس على الثياب، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك داعيا: فعلى الله بقوم، أو قال لح الله قوما، أي قبحهم ولعنهم، يرغبون عن أرقائهم، أي يعرضون عنهم وينفرون منهم أن يأكلوا معهم. فبين صفوان العلة فقال: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. في الحديث الاهتمام الكبير من الصحابة رضي الله عنهم للفقراء والمساكين والأرقاء، حيث تناولوا الطعام معا على مائدة واحدة، وفيه بغض الصحابة للراغبين عن سد حاجات المحتاجين وقضاء حوائجهم اللازمة، وفيه إبداء سخط الصحابة لأولئك الفاعلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نصح العبد لسيده. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فله أجره مرتين، مرة لنصح سيده، ومرة لإحسان عبادة ربه. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة النصح للمنصوح له، وهو إرادة صلاح حاله وإرادة تخليصه من الخلل وتصفيته من الغش، لأن المادة اللغوية في استعمالها تكون لسد الخلل، فما تقول نصحت الثوب إذا خطه، وتكون لتخليص الشيء من شوائبه، كما تقول نصحت العسل أي خلصت العسل من الشوائب، ففيها إرادة صلاح حال المنصوح وتخليصه من الخلل، وفيه إرادة تصفيته من الغش. نصح لسيده أي أخلص الخدمة له، وأحسن عبادة ربه أتى بالمأمورات واجتنب المنهيات، ففيه فضيلة للمملوك الناصح لسيده القائم بعبادة ربه. فيه بيان أن له أجرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق. وفيه إيماء إلى أن العبد لا جهاد عليه ولا حج في حال العبودية، وإن صح ذلك منه إن فعله وأتى به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن زياد الثقة قال حدثنا صالح بن حي قال قال رجل من أهل خراسان لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه. وفيه قول الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لهم أجران، وذلك لأن الأجر على قدر المشقة: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فله أجران، وهو مؤمن أهل الكتاب، لا بد أن يكون مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق. فإذا بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإيمان هذا الكتابي به مستمر، فكيف يتعدد حتى يتعدد أجره؟ مؤمن أهل الكتاب له أجران إذا أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به، وإذا لم يؤمن فلا أجر له. فهذا ما دل عليه هذا الحديث: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. فيه تضعيف الأجر مرتين للمؤمن من أهل الكتاب. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه كذلك فيه تضعيف الأجر للعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. وذكر الثالثة فقال: ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. للذي أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، والتأديب كما هو معلوم له مراتب، وإحسانه التأديب أعلى مراتبه، وكذا التعليم له مراتب، وإحسان التعليم أعلى مراتبه. قال: فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي رحمه الله: أعطيناكها بغير شيء، يعني هذه الفائدة التي تضمنها الحديث، وقد تضمن الحديث فوائد. قال: أعطيناكها بغير شيء، وما كان ليأخذ على التحديث أجرا ولا أن يحصل عليه مقابلا، ولكنه يقول أعطيناكها بغير شيء، أي بغير بذل مجهود منه، بدليل قوله بعد: وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانوا يسافرون شهورا لأجل تحصيل حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ذلك المجهود لقليلا في جنب ما يساويه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. وفي رواية: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه له أجران. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله، قد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضعيف الأجر للعبد المملوك إذا أدى حق ربه تبارك وتعالى وحق مواليه، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له الأجر ويؤتيه أجره مرتين. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. وهذا الحديث حديث صحيح وهو كالذي قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العبد راع. راع من رعى رعاية، وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له. باب العبد راع. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة. سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا. باب العبد راع، أي مكلف برعاية عمل، ومؤتمن عليه، ومأمور بالقيام عليه بالعدل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالأمير الذي على الناس راع، والأمير ذو الأمر كالإمام الأعظم ومن دونه. فالأمير الذي على الناس راع، الأمير ذو الأمر كالإمام إمام العامة ومن دونه. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن المسؤولية عامة في المجتمع الإسلامي، وهي متوزعة على أصحابها على حسب المستطاع. المسؤولية الكبرى التي تقع على كاهل الإمام هي رعاية الشعب حق رعايته بإقامة الحدود ونشر العدل وحظهم على الالتزام بالدين والجهاد في سبيل رب العالمين وحياطة الملة ورعاية الرعية والتزام أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرجل راع في أهل بيته يطعمهم ويكسوهم ويعلمهم أمور دينهم ودنياهم، ويأمرهم وينهاهم ويحملهم على أمر الله رب العالمين. والمرأة دورها في المجتمع الإسلامي دور عظيم، وأثرها فيه كبير جليل، وذلك بتدبير شؤون المنزل، وبتربية أولادها، وبحفظ عرضها، ورعاية مال زوجها، والقيام بأمر ربها جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت أبا هريرة يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. هذا إسناد ضعيف، فعبد الله بن سعد قال عنه ابن حجر: مقبول، أي عند المتابعة. ويغني عن الضعيف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو مروي بسند مقبول. فالحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغني عما ليس بثابت، ويغني عن هذا الضعيف الحديث قبله وهو متفق على صحته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يكون عبدا. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. وقوله والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخر الحديث مدرج من قول أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي بعض الروايات من غير ذكر أبي هريرة، فيختلط ذلك على راويه، لأنه يروي الحديث هكذا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفسي بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ويقضى بأن قوله والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من قول راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت وهو صغير، فكيف يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. وأيضا فمعلوم أن النبي والرسول لا يكون عبدا ولا يكون مملوكا، لأنه إذا كان عبدا وكان مملوكا فإنه لا يملك تصريف أمور نفسه، فكيف يملك تصريف أمور غيره؟ فهذا مدرج بلا خلاف كما هو مقرر في موضعه. هذا الحديث فيه تضعيف أجر العبد الذي هو محسن في عبادة ربه ناصح لسيده، أداء حق الله بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. حديث معاذ كما هو معلوم عندما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كالحديث الذي هو في الصحيحين من رواية معاذ. ثم بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده وألا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى، فهذا حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. تضعيف الأجر للعبد الذي هو محسن في عبادة ربه وناصح لسيده، بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. وقد بيّن في هذا الحديث أن فرض الجهاد وكذا الحج ليس بمفروضين على المملوك، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. فالمفهوم أنه لو كان مملوكا لما وجب عليه الجهاد في سبيل الله وكذلك الحج، وإن وقع صحيحا منه إذا ما أتى به. وهذا كما مر إنما هو مدرج من قول أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمراد ببر الأم القيام بمصلحتها في النفقة والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق. وفي بعض ألفاظ طرق الحديث عند مسلم رحمه الله قال الزهري رحمه الله: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، أي لم يكن يفعل ذلك لأجل صحبتها وللقيام على خدمتها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتايا وفتاتي. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وفيه النهي لمن كان مالكا أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى وحده، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق أن يستعمله لنفسه. وفي الحديث الأمر باختيار الألفاظ والكلمات التي تؤدي المراد والمعنى المطلوب مع السلامة من التعاظم، ألا وهي غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. وهذه الألفاظ لا تدل على العبودية كدلالة عبدي وأمتي. وفيها، أي في الألفاظ التي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها من قول الرجل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي، فيها تجنب للإيهام وللإعظام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقول سيدي. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام. فأما أيوب فهو ابن أبي تميمة الثقة الثبت، وأما حبيب فهو ابن الشهيد وأبو محمد الثقة، وأما هشام فهو ابن حسان وهو ثقة إمام كبير. عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتايا وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود بهذا السياق، وهو بنحوه في الصحيحين، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث الجليل النهي للمملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله رب العالمين، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله رب العالمين. وفي الحديث والذي قبله النهي عن الألفاظ التي توهم الشرك وفيها إساءة أدب مع الله. وفي الحديثين إرشاد إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه، ليكون بديلا لللفظ الموهم، وهذا كله فيه حماية لجناب التوحيد وحفاظ على العقيدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الحرص في غاية على ألا يخدش سواد حدقة عين التوحيد بشيء، فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استعمال هذه الألفاظ الرائقة التي لا توهم إعظاما ولا توهم رفعة، لتكون بديلا لللفظ الموهم حماية لجناب التوحيد وحفاظا على العقيدة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة الثقة عن أبي نضرة وهو منذر بن مالك وهو ثقة يخطئ عن مطرف وابن عبد الله بن الشخير قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الحديث حديث صحيح وأخرجه أحمد أيضا وأبو داود في السنن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، والطول العطاء للأحباء وهو أيضا العلو على الأعداء، فالطول العطاء للأحباء والعلو على الأعداء. قال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا بقولكم، أي تكلموا بما يحضركم من القول المعتاد لديكم، ولا يستجرينكم أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عنه. يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون عن لسانه. فمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أنت سيدنا له صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم، لئلا يحسب السيادة بالنبوة من أسباب الدنيا، من أجل أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم. ففي الحديث النهي عن المبالغة في المدح وعن التكلف في القول، وأنه ينبغي الاقتصاد في المقال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل راع في أهله. قال رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث في الصحيحين وقد سبق. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإن هذا يشمل العبادات كلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق، فعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي اعتقاده وما ينبغي عمله، ووضح الأمرين توضيحا كاملا، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوقوف عند حدود الوارد فيما يتعلق بالعبادات كلها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينبغي الأخذ به في الوضوء اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم. مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة، شببة جمع شاب، أي ونحن متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن صلى الله عليه وآله وسلم أن اشتهينا أهلينا، وصار عندنا من الحنين لأوطاننا ما يؤزنا للعودة إلى ديارنا، فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم حينئذ صلى الله عليه وآله وسلم بالرجوع إلى أهليهم، وأمرهم بأن يعلموهم وأن يأمروهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم موصيا إياهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ففي هذا الحديث احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عواطف الشبان ورغباتهم، وفيه توجيه الصحابة إلى تعليم الأسرة والسعي الجاد لتربية الأزواج ورعاية البيوت، وفيه أن العبادة توقيفية لا مجال فيها للرأي ولا للقياس، وفيه الحث على الأذان والجماعة، وفيه تقديم الأكبر في الإمامة عند التساوي في شروط الإمامة كالعلم والقراءة، مع سائر ما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن السن يكون قاطعا، لأنه حتى ولو كان أخا وكان توأما إلا أن أحدهما ينزل قبل صاحبه، فلا بد من فرق ما فيما يتعلق بالسن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليؤمكم أكبركم، وفي هذا إرشاد وتعليم، وفيه بيان لفضيلة السن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة راعية. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. الحديث في الصحيحين وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، وهو منسوب إلى جده، فعفير جده وأبوه كثير، فهو سعيد بن كثير بن عفير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية، وهو ثقة كثير الحديث، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. الحديث إسناده ضعيف، لأن مداره على شرحبيل بن سعد، وهو صدوق قد اختلط بأخرة. وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والترمذي وابن حبان، والحديث حسن لغيره، يشهد له حديث عائشة عند أحمد، وفي إسناده أيضا مقال. الحديث حسن لغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية، وعمارة ثقة كثير الحديث، وغزية كما في قول الشاعر القديم: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. عن شرحبيل مولى الأنصار، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه، أي أخفى المعروف ولم يظهره للناس، فقد كفره. الكفر أنواع، والمقصود هنا بالكفر الجحود والتغطية، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. ففي الحديث المكافأة على الهدية، وذلك مطلوب، طلبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدى به فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب على غير المستطيع المدح والدعاء والثناء الحسن، جزاء للإحسان وعوضا من المعروف. وفي الحديث تحذير للمرأة التي لها ضرة عن التحلي والتزين بالأدوات التي لم يعطها الزوج إياها، مدعية أن الزوج أعطاها إياها لتحزن قلب ضرتها ولتؤذيها، كما في حديث مسلم من رواية أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فهذا لهذا، وأيضا لتحذير تحذير الرجل الذي يلبس شعار قوم وهو ليس منهم ليخدع الناس، وهو بهذا يكون متصفا بالزور من رأسه إلى قدمه، أو هو متصف بالزور مرتين: الأولى أنه وصف نفسه بصفة ليست فيه، والثانية أنه وصف غيره بصفة لم تكن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله مستجيرا به من أذاكم أو أذى غيركم، أو متوسلا بالله تعالى مستعطفا به، فأعيذوه، أي ارفعوا عنه الأذى واجعلوه في حصنكم. ومن سأل بالله أي بحقه عليكم، من سأل بالله أي بحقه عليكم فأعطوه، تعظيما لاسم الله وشفقة على خلق الله، ويحرم سؤال شيء من أمر الدنيا بوجه الله تبارك وتعالى، ويحرم سؤال شيء من أمر الدنيا بوجه الله رب العالمين. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، وهذا هو الشاهد في الحديث وكله شاهد، فالباب ترجمته: باب من صنع إليه معروف فليكافئه، أي فليكافئ الصانع. من المكافأة أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. ففيه وجوب الحماية والنصر والمساعدة لكل من يستجير بالله ويستعيذ بالله ويسأل باسم الله، أي بحقه عليكم. وفي الحديث وجوب المكافأة والمجازاة للمحسن. وفي حالة عدم الاستطاعة المالية لدى المحسن إليه يجب عليه أن يدعو له. وتأمل في الحكم وفي هذا الظهور فيه، وهو يجب وجوب المكافأة، وجوب المكافأة والمجازاة للمحسن على إحسانه. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموا. ففيه وجوب المكافأة والمجازاة للمحسن، وفي حالة عدم الاستطاعة المالية لدى المحسن إليه أن يكافئ من أحسن إليه على قدر ما أحسن به إليه أو دونه. في حالة عدم الاستطاعة المالية لدى المحسن إليه يجب عليه أن يدعو له. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.